مادة الكافيين والتي هي موجودة بالشاي والقهوة والكاكاو من المواد المفترة بصحة أي إنسان، وأن الإدمان على شرب هذه المشروبات يسبب أمراضا كثيرة للإنسان، فهل هذه المادة من المفترات وأنها من المواد المضرة التي يجب البعد عنها؟ لا نعلم شيئا فيما يتعلق بالقهوة والشاي، إنما يقال فيهما قوة التنبيه إذا أكثر منهما، ولا نعلم فيهما ما يجب تحريمهما، فإنهما منبهات ونابعات، والقهوة قد يحصل بعض الضرر بالمر كما تمر، ولكن تعدل بالسكر والتمر ونحو ذلك، وليس فيها نظر بين يوجب تحريمها ومنعها، وقد درسها العلماء قبلنا ونظروا فيها وبينوا أن ما قد يقع من ضرر يسير يجبر به التمر والسكر ونحو ذلك فيزول، وإنما قد يحصل التنبيه الكثير في الإكثار منها، والإكثار من الشاي قد تمنعه من بعض النوم أو نحو ذلك، وهذا لا يجب منعها وتحريمها، ولكن تدل على ينبغي التقليل منها حتى لا تمنعه من النوم الكثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.